ويسأله حاجات دينه ودنياه، فهي روضة يانعة فيها من كل زوج بهيج. الثاني أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر، الله حقا للصلاة شأن في الإسلام. الثاني أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا صلاها الإنسان على الوجه الذي أمر به. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك لما يحصل للقلب بالصلاة من إنابة إلى الله وحضور بين يديه وقوة في الإيمان واستنارة في القلب وصلاح في الأحوال، فلا يزال طعم ذلك في قلبه، وكلما هم بمنكر أو فحشاء تذكر تلك الصلة بينه وبين ربه فابتعد عن ذلك. الثالث أنها عون للإنسان على أمور دينه ودنياه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا همه أمر. الرابع ما رتب تغريد إذا حزبه أمر هم. نعم أحسن الله إليك. نعم. أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. نعم أحسن الله إليك. الرابع ما رتب الله عليها من الأجر العظيم والخير الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، يعني نورا في القلب، في نورا في القلب والوجه والقبر والحشر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد. فمن حافظ على هذه الصلوات وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الخامس أنها كفارة لصغائر الذنوب وتطهير من الخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب لمن صلى غسلاً فيكون نقيا بها من الذنوب. فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب لمن صلى غسلا فيكون نقيا بها من الذنوب. كان فيها كلمة لمن صلى كما أمر أو كلمة النحو. أحسن الله إليك. كان فيها انقصاق كلمة لمن صلى كما أمر أو لمن صلى على الوجه المشروع. نعم أحسن الله إليك. السادسة ما يحصل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين عليها في مكان واحد وحصول التعارف والتآلف بينهم وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل وإظهار الشعائر الإسلامية وغيرها من المصالح العظيمة. السابعة أنها صلة بين المصلي وربه، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هنا مكتوب الصراط، أحسن الله إليك، السين تعدل؟ لا، بدون اهدنا. ها؟ بدون اهدنا، أحسن الله إليك. لا، لابد نعدلها. أجل، أحسن الله إليك. فهل تجد صلة أقوى من تلك الصلة يجيبك ربك على قراءتك آية آية وهو فوق عرشه وأنت في أرضه عناية بصلاتك وتحقيقا لصلاتك؟ وما ذكرناه من هذه الفضائل ليس على سبيل الاستيعاب، ولكنه قليل من كثير. ومن عجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات أو يتجاهلوه ويتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في أعينهم من أزهد الأعمال وأقلها قدراً، وصاروا لا يقيمون لها وزناً في حساب أعمالهم، ولا يبذلون لها وقتاً من ساعات أعمالهم، بل ربما يسخر بعضهم بها ويتخذها سخريةً وهزواً ولعباً، ويسخر من المصلين، نسأل الله السلامة. وهذا لا يكون مسلماً إلا بالإسلام. ومن صور الجهل من يعظم أمر العبادات الأخرى كالحج والصيام مع استخفاف بالصلاة. فكثير من المفرطين في الصلاة يجتهد في محافظة على الصيام ويسأل عما يفسد صيامه، وكذلك في الحج يجتهد في أن يحج ويحرص على الحج، وإذا حج فإنه يجتهد في الاحتراز، بينما هو مفرط في الركن الأعظم بعد الشهادتين. نعم، أحسن الله إليك. الفصل الخامس: التحذير من إضاعة الصلاة. لا أفتكر. أحسن الله إليك. جزاك الله. نعم محمد.